على ان هو الانسان لو كان عنده بنت واحده بعد ذلك صار له 19 ولد. بس ليه بقى؟ لانه كان في مرحله الضعف اللي زي ما سعد اعتقد ان هو ايه مرض الموت. تمام، فرض انك توصل ان هو يبين له لا ان المساله انت مش كده خالص، ان مساله ثانيه تماما. طيب نعم، المساله دي كانت معايا قائما ولم احتاج فيها الى قول، يعني توقفت في القول الترجيح هل بكل المال ولا ببعض المال اللي هي النبي. لا لا النبي دي اه انا مش فاكرها والله. لا لا لا ما انا عارف انت بتقول ايه. طيب طيب ما تخلينا نقف معاه بقى ونقول ايه. انا احمد عندي 5 اولاد وزوجتي وانا هتصدق الان بكمية. طيب والغلابة المساكين في البيت دول ياكلوا ايه بعد ما يموت؟ والله والزوجة ايه ذنبها ان هي يعني لا تجد شيئا ترثه من الزوج؟ عشان بس نعرف ان العلة مش قاصرة على سنة سعر بس. قول طيب ما ناخد ما ناخد قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نعم، عبد الرحمن بن عوف جدا تعرفين قصته ايه؟ نعم الله تعالى مصدر ورقه. لا انا مش قصدي، الله يبارك في حضرتك، اسم حضرتك يشرفني بيه. الفصل راح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء المسلمين، فلما جمعوا هو مات وقت ايه؟ يوم معركه صفين. ماشي، لما حصلت المعركه وقتل هو كان بيوصي ابنه، فلما جمع وجدوا تقريبا ثروته تقريبا على ما يذكر البعض وفي خلاف حوالي بعضهم بيقول 58 بعضهم بيقول 59 مليون بعضهم بيقول 64 مليون. فالتم طلع كل التم كام؟ 8 مليون. كل واحده خدت كام؟ 4 هو كان زاد 4 ابنها خد 2 ايوه. فكل زوج خارج كام؟ 2 مليون جنيه. 2 مليون 2 مليون درهم. انا عاجبني الراجل ده جدا وانا اسيب اولادي فقراء ليه؟ بس بس مفيش حاجه تانية. طبيعه في مساله على الحقيقه لكل مالك ولا ملكه قاصر لمال الفلوس، فبالتالي ما يكونش قاصر فيه يعني. لا طيب ناكل الكلام ده شحفه. معلش طيب نروح لمساله ثانيه اسمها نذر اللجاج. لا مش بكسر اللام، بفتح اللام. نذر اللجاج. اتفضل اتفضل. نذر اللجاج. الف لام لام جيم الف جيم. نذر اللجاج. بس ده خطا كده. نعم حضرتك ذكرت ان هو القول اللي بيتصدق بكل هو ده القول الراجح. هو ده القول الراجح عشان خاطر احنا في 10 اقوال، اقوال ثلاثه ارجحهم ايه؟ القول احنا بنذر. اللجاج او اللجاج بفتح الزهر على ما ضبطه عدد كبير جدا من الفقهاء، يعني ليس بكسر اللام رغم ان موجود في بعض الكتب السلفيه بكسر اللام. لا هي هو بفتح اللام وليس بكسر اللام. ايه نذر اللجاج اللي هو نذر الغضب؟ نذر الغضب ايه؟ امنع نفسي من شيء فايه؟ الزمت نفسي انني ان فعلته تصدقت مثلا ب او عملت صديق مش عارف قد ايه. فده يسمى اسمه نذر ايه؟ اللجاج، نذر الغضب.